حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تقوله ايه لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان ليه 3 خطب مشهورين جدا. الخطبة الأولى هي كانت خطبة يوم عرفة، والخطبة الثانية هي خطبة أوسط أيام النحر، والخطبة الثالثة هي آخر أيام النحر. ولما جيت أجمع أهم المعاني اللي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصلها ل 120,000 صحابي وصحابية كانوا بيحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وجدت أن في جملة النبي صلى الله عليه وسلم اهتم أنه يكررها في 3 خطب، واهتم أنه يؤكد عليها صلى الله عليه وسلم. الجملة دي هي قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكد في المجامع الكبيرة والمحافل العظيمة على حرمة الأعراض وحرمة الخوض في أعراض المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف وفي كل حدث من الأحداث كان بيهتم النبي صلى الله عليه وسلم جدا أنه يعظم أمر عرض المسلمين. فما ينفعش بحال من الأحوال أن الإنسان يخوض في عرض حد بحق أو بباطل إلا إذا كان هناك سبب شرعي يبيح له ذلك، وهنعرف إيه هي الأسباب الشرعية دي. النبي صلى الله عليه وسلم بين هو يطوف مع أصحابه ذات يوم حول بيت الله الحرام، وقف النبي صلى الله عليه وسلم قدام الكعبة علشان يأكد على قيمة مهمة ومعنى في غاية الأهمية، والمعنى ده حرمة الخوض في أعراض المسلمين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، إلا أن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك دمه وماله وعرضه وأن يظن فيه السوء. إنك تنقض الكعبة حجر حجر أهون لك من أنك تخوض في يوم من الأيام في عرض حد مسلم. وزي ما قلت لكم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدم كل موقف وكل حدث بيدور من حواليه علشان يأكد على المعنى ده. يمكن من الأحاديث المرعبة بالنسبة لي حديث خرجه الإمام البيهقي رحمة الله عليه في شعب بإسناد حسن من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد رأى امرأة تبحث عن ولد لها، بصت في الأحياء ما لقيتهوش، بصت في الجرحى ما لقيتهوش، فبدأت تبحث في 70 صحابي الشهداء اللي ماتوا في أحد، فوجدت ولدها قد خضب وجهه بالدم، إذا ده كان مقبل مش مدبر، وبطنه مكشوف وقد ربط عليه حجرين، ووجهه مخضب بالغبار والدماء، فأخذت تمسح الدم عن وجه ولدها وهي تقول له: هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة. وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه في الجنة، لعله تكلم فيما لا يعني أو منع ما لا يغني. ابنك لو كان في يوم من الأيام خاض في عرض حد أو اتكلم في عرض حد يحال بينه وبين الجنة. علشان نعرف خطر ان حد في يوم من الايام يخوض في عرض حد. لكم ان تتخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر زينب بنت جحش رضي الله عنها لما طلب منها في يوم من الايام لما اعتل بعير لصفية بنت حيي بن اخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، البعير بتاعها مريض، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش ان تعير للسيدة صفية بعيرا، فقالت له انا اعطي هذه اليهودية. خدوا بالكم ان الكلمة كلمة حق، السيدة صفية كانت يهودية من اليهود، فالكلمة كلمة حق، ولكن خاضت بها في عرض اختها. فظل النبي صلى الله عليه وسلم هاجرا للسيدة زينب بنت جحش ثلاثة أشهر كاملة لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معها، علشان يبين ليها ان الخوض في اعراض الناس لا يحل بحال من الاحوال. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لشيء كغضبه صلى الله عليه وسلم لأحد خاض في عرض أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي أنه كان جالسا ذات يوم مع رجلين فقام أحدهما فقام الثاني فقال الثاني يا رسول الله هذا الرجل الذي ذهب فيه كذا وكذا وكذا، قال فغضب وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، ثم قال له تخلل، قال يا رسول الله ما أكلت لحما حتى أتخلل، قال تخلل من لحم أخيك والذي بعث محمدا بالحق، إنني لأرى لحمه بين أنيابك. تخيلوا المشهد ده لإنسان خاض في عرض أحد، خاض في عرض أحد، النبي ما سكتش بل بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا استنى أنت على كبيرة، الأمر مش سهل ولا الأمر بسيط. ويدل على ده وإحنا مثلا وهم حديثين دايما فعلا يقلق الواحد جدا، وبخاصة بقى قعدة النادي اللي فيها ناس عمالين بقى إيه فلانة عدت ده فلانة عملت وفلانة سوت وفلانة قالت وفلانة وفلانة، والقعدة اللي في الدوائر الحكومية إيه عد فلان ده فلان بيقول والموظف صاحبنا فلان عمل والموظف صاحبنا فلان قال، جلسة العيلة بقى وجلسة البنات مع بعض اللي هم جابوا كلام العيلة كلها وكل الفرد في العيلة واغتبوه، الأمر مش سهل ولا بسيط. واسمعوا الحديثين دول علشان تعرفوا فعلا وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، الربا 72 باب عند الله عز وجل، أدناهم أدنى الربا كالرجل يزني بأمه. أنت متخيلين مدى الوزر اللي ممكن يترتب على هذه الجريمة؟ ده أقل وزر في باب الربا، أدناها كالرجل يزني بأمه. طب وأعلى باب بقى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أربى الربا أعلى باب من درجات الربا وزرا وعقوبة عند الله، وإن أربى الربا يا رب سلم يا رب، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أسوأ باب من أبواب الربا إنك في يوم من الأيام تستطيل على عرض أخيك، إنك تتكلم على أخوك سواء بحق أو بغير حق، إنك تتكلم على أخوك بصفة فيه أو مش فيه، بقت كارثة كبيرة جدا، بقت كارثة كبيرة، لأن أنت بين جريمتين بين كبرتين، لو كان فيه ما تقول فأنت أديت كده الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته، ودي عقوبة تانية خالص وهنفرد لها حلقة كاملة، الناس اللي بتقول على ناس حاجات وهي مش موجودة فيها، كارثة كبيرة جدا. والحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم يا رب سلم يا رب، درهم يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله من 36 زانية، الرجل يزني 36 مرة ولا إنه في يوم الأيام يأكل درهم ربا. تخيل بقى النبي يقول بعدها وإن أربى الربا أسوأ من ده كله استطالة الرجل في عرض أخيه. علشان الناس اللي بتخوض في الأعراض وشايفة أن الأمر سهل وأن الأمر هين، الأمر مش بسيط، الأمر كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، ولذا ربنا جعل عقوبة شديدة قوي للناس اللي بتقع في أعراض المسلمين وبتخوض في أعراضهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، مش ذنب كبير قوي في أعين كتير من الناس، الناس شايفة أصلا بسيط، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالغيبة، كان بيغتاب الناس، بيقع في أعراض الناس، بيخوض في أعراض الناس. يا رب سلم. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من علامات المؤمن ان الناس بتسلم من لسانه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويجعل علامة من أسوأ علامات النفاق انه دايما بيخوض في اعراض الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. وشوفوا عقوبة بقى اللي هيغتاب المسلمين وهيتتبع عوراتهم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. أسوأ شيء في الدنيا إن يكون لسانك سليط على المسلمين، وقوع في أعراضهم وخوض في أعراضهم، ومن بعد ذلك غيبة ونحو ذلك. شوفوا قبح الغيبة، قبح الغيبة لو خدناه عبيناه في إزازة كده، لو قدر الله إن قبح الغيبة ممكن نعبيه في إزازة ورحنا لميناه في البحر، صدقوني البحر سيتسخ، البحر سيتغير، البحر سيفسد. علشان كده نختم معاكم بالحديث ده اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا معنى مهم قوي. الحديث ده السيدة عائشة رضي الله عنها في يوم بتقول للنبي: يا رسول الله حسبك من صفية. ما تكلمتش، هي ما تكلمتش، هي أشارت بس: حسبك من صفية، قصيرة يعني. فنظر النبي لعائشة الحبيبة بنت الحبيب، فنظر إليها وقال: والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي أفسدته وغيرته وأنتنته. الغيبة شيء منتن، الغيبة شيء قبيح. وخد بالك وما تنساش النقطة دي، كل غيبة انت اغتبتها لحد سيقابلها حسنات تتاخد منك يوم القيامة، كل غيبة انت اغتبت بيها حد يقابلها حسنات تتاخد منك يوم القيامة. ولو ما معكش حسنات هتكون سيئات الناس اللي هتوضع على كتفك وتكون سبب للوقوع في النار. وما تنسوش حديث المفلس اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتى بالصيام وصلاة وزكاة، ولكن للأسف اغتاب هذا وسب هذا ووقع في عرض هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الغيبة مش شيء سهل ولا بسيط، الغيبة كبيرة من أكبر الكبائر عند الله. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.